أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام في تعريف العلم. انتهينا بالأمس من بيان نظرية العلامة في كيفية انتزاع العلم الحصولي من العلم الحضوري، وقد تبين لنا بأن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ليس من المنكرين للعلم الحصولي، وإنما هو معتقد أن العلم إما حضوري وإما حصولي حقيقة، ولكن اختلافه مع المشهور هو أن العلم الحصولي هل هو منتزع من المعلوم الخارجي المادي، أو أنه منتزع من معلوم حضوري، معلوم بعلم حضوري، وذلك العلم الحضوري متعلق إما بوجود مجرد مثالي وإما بوجود مجرد عقلي. فإذا كان الأمر كذلك فهو أي هذا العلم الحضوري الذي ينتزع منه العلم الحصولي، هذا أقوى وجودا من المعلوم المادي الخارجي. فإن قلت نحن لا نجد هذه الأقوائية، قلنا بأن سبب ذلك أن هذه العلوم الحضورية أو حضور هذا الوجود المجرد المثالي أو العقلي هو مدرك من بعيد، وإلا لو كان هناك التفات إليه ولم يكن إعراض فإن الإنسان يراه أقوى وجودا من المعلوم المادي الخارجي. بعد ذلك انتقلنا إلى بعض الإشكالات والملاحظات التي ذكرها الشيخ مصباح حفظه الله تعالى في تعليقته على نهاية الحكمة. قلنا تحت الحاشية رقم 335 توجد اعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول أشرنا إليه بالأمس وأجبنا عنه، نعم أنا 335، عجيب أكو اشتباه فيه، إيه بلي 355، أحسنتم. في الحاشية تحت الحاشية رقم 355 في الصفحة أيضا 355 أيضا توجد عند المحشي أو المعلق اعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول هو أن العلامة منكر للعلم الحصولي، وقد بينا أنه ليس منكرا للعلم الحصولي. الإشكال الثاني أن هذه هي نظرية المثل كما يقول، وهذا الاتجاه هو الاتجاه الإفلاطوني، وسيأتي منه في الفصل العشرين من المرحلة الثانية عشر الإشكال في إثبات المثل الإفلاطونية، وعليه فلا بد أن يقع إما خلط، إما أن يؤول هذا الكلام أو يؤول ذلك الكلام. هذا الكلام أيضا غير تام، يعني أن هذه النظرية وإن كانت قريبة من المثل الإفلاطونية إلا أنها ليست هي نظرية المثل الإفلاطونية، وذلك لوجود الفرق بين هذا النظر العميق وبين المثل الإفلاطونية من وجوه. الوجه الأول أن المثل الإفلاطونية إنما هي في الكليات دون الجزئيات، وهنا نحن نقول أن العلم أعم من أن يكون جزئيا أو كليا، فإنه ماذا؟ فإنه ينتهي إلى علم حضوري، مع أن نظرية المثل إنما تقول ذلك في الكليات فقط، أما في الجزئيات والكليات فلا تدعي هذا المعنى، بخلاف هذا النظر العميق فإنه يقول يشمل الكليات والجزئيات معا. الفرق الثاني أن المثل تذكر للنفس بما علمته في نشأتها السابقة على نشأة المادة. في علم النفس الفلسفي توجد اتجاهات متعددة، أن النفس هل هي مقصودنا نفس زيد، أن النفس هل هي موجودة قبل البدن أو غير موجودة قبل البدن. النظرية الإفلاطونية تدعي أن النفس بما هي نفس زيد هذه موجودة قبل البدن في نشأتها الخاصة بها، وبعد أن يوجد البدن تلتحق بالبدن، وهذه المفارقة لنشأتها المجردة والالتحاق بنشأة المادة ينسيها كل شيء بعدما كانت تعلم كل شيء في نشأتها المجردة، ثم تبدأ ماذا؟ تبدأ بالتذكر. إذن النظرية الإفلاطونية تعتقد أن النفس موجودة قبل البدن أولا، وأن التعليم والتعلم إنما هو استذكار لما علمته النفس قبل ذلك. والنظرية هنا يعني بناء على النظر العميق، فإن الأمر ليس كذلك. أولا لأن نظرية السيد العلامة في النفس هي ماذا؟ هي نظرية الحكمة المتعالية التي تنكر النظرية الإفلاطونية في النفس وتنكر النظرية الأورسطية في النفس، وهي التي تعتقد أن النفس حادثة بحدوث البدن، ولكن هي حادثة حدوثا مجردا، وجودها مجرد عند حدوث البدن. كلا النظريتين غير تامتين عند الحكمة المتعالية، وإنما الصحيح أن النفس تبدأ مادية وبالحركة الجوهرية تكون ماذا؟ مجردة. فهو تعلم أم تذكر؟ تعلم حقيقة، لم تكن عالمة لأنها كانت فاقدة لكل كمال، والآن عالمة واجدة لكمال لم تكن واجدة له أبدا. مو أنه كانت واجدة له ونسيتها والآن تتذكر تلك المعلومات التي نسيتها، تلك العلوم التي نسيتها. هذا ثانيا الفرق الثاني. الفرق الثالث وهو أنه المثل الإفلاطونية تدعي نظرية المثل أن لكل نوع رب نوع يربيه ويدبره ويكمله. يعني نوع الإنسان له رب نوع، نوع البقر له رب نوع، طبعا مثالي مجرد، نوع الغنم له رب نوع، وهكذا كل الأنواع المادية لها أرباب، يعني لها رب نوع هي التي تدبر أمر هذا النوع المادي بأفراده القليلة أو الكثيرة. هذا هو المدعى، التفتوا جيدا. ولكن السيد العلامة لم يقل هذا. السيد العلامة قال أننا نرتبط بالوجود المجرد المثالي لهذا المعلوم أو الوجود المجرد العقلي. هسه سواء كان رب النوع الإفلاطوني أو كان هو العقل الفعال المشاعر، لا فرق في ذلك. نقول كيف؟ نقول نعم، عندما نقول العقل الفعال مرادنا عقل بسيط جامع لكل الكمالات، وهذا الموجود وهو زيد يرتبط بذلك العقل الفعال بأي مقدار؟ بحسبه. والسيد العلامة يقول لم يثبت عندنا المثل الإفلاطونية لعله العقل الفعال، وهذه النظرية لا تستلزم أن يكون ماذا؟ مثل إفلاطونية. يمكن أن يكون مثل إفلاطونية ويمكن أن يكون ماذا؟ العقل الفعال. هذا من قبيل أنه هذه الشمس المضيئة أي مقدار دخل إلينا منها الآن؟ هذا المقدار القليل. هاي الشمس هذا مقدارها أم هذا المقدار استطعنا أن نراه من الشمس؟ أه؟ مو هذا الشمس هذا المقدار من الضياء الداخل إلى الصالون، لا، وإنما هذا المقدار هو ما استطعنا أن نراه من ضوء الشمس، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب ضعف القابل لا بسبب عجز الفاعل. القابل لا يستطيع أن يأخذ من ضوء الشمس إلا هذا المقدار، وأنت بواسطة استعدادك في هذا العالم ترتبط بالعقل الفعال بهذا المقدار من العلم. إما وجود مجرد مثالي وإما وجود مجرد عقلي. إذن مناقشة العلامة للمثل الإفلاطونية لا يؤثر على بحثنا هنا، لأن هذه النظرية ليست متوقفة على إثبات المثل الإفلاطونية، وإنما تقول أن العلم الحصولي لا بد أن ينتهي إلى علم حضوري، وذاك العلم الحضوري إما وجود مجرد مثالي وإما وجود مجرد عقلي. أما هي أرباب الأنواع للإفلاطونيين أو العقل الفعال للمشائين فهذه النظرية ساكتة في ذاك المبحث. أي شيء قلنا فالعلم تعلق به. إذن لا تنافي بين مناقشة المثل الإفلاطونية وبين ما يذهب إليه من النظر الدقيق والعميق هنا. هذا عمتنا الإشكال الثاني وجوابه. بلي ما هو؟ بل يا صورة، أنا بدي أقول يا صورة يا خارج موجود المات. هذا مو إشكال، هذا جوابه. هذا بعد يناقش مبنى العلامة رحمة الله تعالى عليه يقترح هذا الجواب. هذا مو مشكل. في آخره في آخر حاشية 355 يقول والحاصل صار مجرد حاصل نسق أم بها. هذا مو إشكال. بعد أن يناقش مبنى السيد العلامة فهو لاحتاج إلى ماذا لحد إلى أن يقول لنا كيف حصلت هذه العلم علوم الفصولية فيجيب بهذا الجواب. الآن نحن بصدد بيان أن إشكالات على السيد العلامة تامة أو غير تامة. الإشكال الثالث الذي يذكره على السيد العلامة يقول ماذا تقولون أن العدم لكم علم فصولي به أو لا يوجد عندكم علم فصولي به؟ ها؟ فأين علمه الحضوري؟ أنتم تقولون أن كل علم فصولي ينتهي إلى ماذا؟ إلى ولعل أدق الإشكالات وهذا الإشكال. أنتم تقولون أن كل علم حصولي فإنه ينتهي إلى علم حضوري. عندكم علم حصولي بالعدم أو لا يوجد عندكم علم حصولي بالعدم؟ ها؟ عندكم. خب هذا هم ينتهي إلى علم حضوري أو لا ينتهي؟ يستحيل أن ينتهي. ها؟ في النتيجة لا توجد له صورة. وهو يثبت بد مورد أنه عندكم علم حصولي ولكنه ماذا؟ لا يوجد له علم حضوري. اجتماع النقيضين محال. عندكم علم حصولي بها أو لا؟ ها؟ أين علم حضوري؟ يعني أنتم عندكم علم حضوري بمكان اجتماع النقيضين حتى يثبت التثبت المحالية له؟ أصلا يمكن؟ هو اجتماع النقيضين كيف يمكن أن يثبت في موضع؟ وهذه هي الشبهة التي أدت بأستاذنا السيد الشهيد الصدر أن يدعي أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. لماذا؟ قال لأنه في النتيجة هذه القضايا صادقة أو غير صادقة؟ ها؟ صادقة. لها مطابق خارجي أو ليس لها مطابق خارجي؟ لها. مطابقها الوجود مستحيل اجتماع النقيضين يكون في الوجود، لأن المفروض أنه محال أن يوجد. ملتفتين ولا؟ فجاء والتزم بماذا؟ أن مطابق هذه القضايا هو لوح الواقع لا لوح الوجود، فإن الوجود لا يمكن أن يوجد فيه ماذا؟ اجتماع النقيضين، لأن اجتماع النقيضين المفروض أنه محال. من قبيل هذا الإشكال هنا الشيخ مصباح حفظه الله تعالى في التعليق يبين، يقول أنتم إذا قلتم أن كل علم حصولي مرجعه ينتهي إلى علم حضوري فعندكم، ويمكن تعميم هذا الإشكال إلى المفاهيم العقلية بالنظر إلى وجود المفاهيم العدمية والاعتبارية التي لا تحقق لها في واقع خارجي حتى يكون بها علم حضوري، إما بنحو العلم وجود مجرد مثالي أو وجود مجرد ماذا؟ ها؟ عقلي. فما هي؟ اعتبارية أو غير اعتبارية؟ لها وجود مجرد عقلي أو وجود مجرد مثالي حتى يحضر عند الناس؟ بعد من أين تزعت أنت الماهية؟ عندك علم الحصول بالماهيات أو لا يوجد علم الحصول بالماهيات؟ ها؟ خب لها علم حضوري أو ليس لها علم حضوري؟ المفروض أنها أمور اعتبارية لا وجود لها في نشأة المادة فضلا عن نشأة ماذا؟ عن نشأة التشرد. وهكذا باقي المفاهيم التي هي مفاهيم يمكن أن نعبر عنها أنها اعتبارية، ولكن الاعتبار الفلسفي لا الاعتبار الاجتماعي أو العقلائي. هذا هو الإشكال. واضح الإشكال؟ الجواب، التفتوا جيدا. الجواب، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول في طبعا دفاعا عن السيد العلامة، وإلا هو من بين المطلب هنا، دفاعا عن السيد العلامة نستطيع أن نقول بأن السيد العلامة يرى أن العلوم الحصولية ليست جميعا في عرض واحد، بل بعضها في عرض البعض الآخر، هذا قسم منها، وقسم منها بعضها في طول البعض الآخر. يعني أن العلم الحصولي تارة ينتزع من معلوم حضوري، وأخرى أن العلم الحصولي ينتزع من معلوم حصولي الذي ينتهي إلى معلوم حضوري. وهذه هي نكتة وفذلكة ما سيقوله في الفصل العاشر إن شاء الله، أن العلم الحصولي حقيقي واعتباري. مراده من العلم الحصولي الاعتباري يعني المنتزع من العلم الحصولي الحقيقي. هذا ما يأتي إن شاء الله بيانه مفصلا في الفصل العاشر، والذي يؤيد المطلب، التفتوا جيدا، والذي يؤيد المطلب ما تقدم من السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 15 من الكتاب. قال في نفس الأمر، إذا تتذكرون في بحث نفس الأمر، قال أن العاقل أن ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الوجود وهو الموجود وله كل حكم حقيقي. هذا بعد المبحث إنما يتم على أي مبنى؟ على هذا النظر الدقيق له، وهو أن الأصيل هو الوجود، فأول معقول هو ماذا؟ هو مفهوم الوجود وأحكام الوجود، فهي المعقولات الأولية. ولكن ثم لما كانت الماهيات، التفتوا جيدا، لما كانت هاي العبارة من العبارات المعقدة في الكتاب احنا هناك ما قدرنا نشرحها كما ينبغي. الان يتضح المراد منها بعد ان بينا النظر الدقيق. يقول ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان. يعني الوجود عندما يأتي الى العلم الحصولي ماذا يكون؟ يكون ماهي يتنزل. هذا الوجود من يتنزل ويكون في مرحلة الجهاز الثاني في مرحلة اخذ الصورة ماذا يكون؟ يكون ماهي. ظهورات الوجود توسع العقل توسعا اضطراريا. هذا الاضطرار مع التفهمون شنو معناه؟ يعني ليس باختيار الانسان انه يريد ان يتوسع، فاعطى للماهية حكما كان في الاصل لمن؟ للوجود. فتوسع العقل توسعا اضطراريا باعتبار الوجود لها وحمل الوجود عليها، وصار مفهوم الوجود كم مصداق له؟ مصداق بالذات وهو نفس الوجود، ومصداق بالعرض وهو ماذا؟ الماهية. خب هنا انتهت. يقول لا، ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثانيا. ليش ثانيا سيدا؟ لانه في طول الاول. ولقائنا يقول لماذا ثانيا؟ في عرض الاول. اولا لماذا ثانيا؟ هذه ثانيا من شاء ماذا؟ ان هذا التوسع الثاني في طول التوسع الاول. يعني هذا العلم الثاني في طول العلم الاول. يعني العلوم الحصولية طولية او مو طولية؟ بل بعضها طولية. هذه توسع ثانيا. لماذا ثانيا؟ لانه بعد ان انتزع الماهية الان جاء وماذا؟ يريد ان ينتزع مفهوما جديدا بحمل مطلق الثبوت والتحقق. على ماذا؟ على كل مفهوم يضطر الى اعتباره ولكنه بتبع الوجود. كمفهوم ماذا؟ كمفهوم العدم. اذا مفهوم العدم من اين انتزعه العقل؟ انتزعه من معلوم حضوري، لو انتزعه من مفهوم من معلوم حصولي. حصولي وهو مفهوم الوجود. مفهوم الوجود حصولي لو حضوري؟ مفهوم الوجود حصولي، مأخوذ من ماذا؟ من الوجود الخارجي. ولكن العدم من اين انتزع؟ انتزع من مفهوم الوجود. ومن هنا مرارا قلنا، التفتوا جيدا، قلنا مرارا ان مفهوم العدم عدم بالحمل الاولي، ولكنه هو ماذا؟ وجود بالحمل الشائع، لانه مفهوم من مفهومات عالم الذهن. ولكن من اين انتزعه؟ انتزعه من علم حصولي قبل ذلك. فلهذا نحن ذكرنا عندما قربنا نظرية العلامة، قلنا ان العلامة يتكلم في العلوم الحصولية الحقيقية. اما العلوم الحصولية الاعتبارية يعني في الرتبة الثانية تأتي، هذه بعد مو تنتهي الى علم حضوري، وانما تنتهي الى علم حصولي. ذلك العلم الحصولي ينتهي الى علم حضوري، فهذا النقض ايضا غير وارد. هذا التعامل الثاني. لا، ما في محذور، لكن مقصودي بانه السيد العلامة عندما قال ان كل علم حصولي ينتهي الى علم حضوري، مو مراده لا بد ان ينتهي بلا واسطة، قد ينتهي ماذا؟ مع الواسطة. هذا دفاع عن السيد العلامة، يرضى به او لا يرضى لا اعلم، ولكنه هذا يمكن بهذا الوجه يمكن ان ندفع نقض الشيخ مصباح حفظه الله تعالى على السيد العلامة. هذا من قبيل الاعراض اذا تتذكرون. قلنا ان العرض لابد ان يقوم بجوهر، اما مو بالضرورة لابد ان يقوم بجوهر بلا واسطة، قد يقوم بجوهر مع الواسطة. هنا ايضا العلوم الحصولية ترجع الى علم حضوري وتنتهي الى علم حضوري، ولكن ليس بالضرورة ان تنتهي الى ذلك بلا واسطة، بل قد تنتهي الى ذلك مع الواسطة. يبقى عندنا إشكال ذكره الدكتور أبو حسين ولعله إشكال قيم أيضا، وهو أنه خب إذا كانت علومنا الفصولية كلها منتزعة من علوم حضورية، خب نحن لا نستطيع أن نفهم آثار المادة الخارجية، لأنه ذيك المعلومات الحضورية عندنا فيها حركة أو لا توجد فيها حركة؟ لا توجد فيها حركة، أحسنتم، فيها النمو أو لا يوجد فيها النمو؟ لا يوجد فيها نمو. فيها استعداد أو لا يوجد فيها استعداد؟ لا يوجد فيها استعداد. لعد أنت من أين علمت أن الواقع الخارجي فيه نمو وحركة واستعداد و و و إلى غير ذلك؟ أنت ارتباط بالواقع الخارجي ما عندك، ارتباطك أين؟ بالمعلومات الحضورية، والمعلومات الحضورية لا حركة لا نمو لا لا إلى غير ذلك. الجواب عنه اتضح مما سبق، يعني فيما سبق نحن أجبنا على هذا الإشكال، ولكن خوف الآن الإخوة لعله غائب عن أذهان. إذا تتذكرون قلنا أن الحركة معقولة وليست محسوسة، تتذكرون هذا البحث؟ قلنا أن الحركة يعني الحركة الخارجية معقولة وليست بمحسوسة، ولكن معقولة بإعانة الحس علي. تذكرون هذه الجملة بعد؟ يعني ماذا؟ يعني أنا عندما آتي إلى جسم أراه في الآن الأول في النقطة أليف، وفي الآن الثاني في النقطة أليف، وفي الآن الثالث في النقطة أليف، وهكذا، هذه حالة. وأخرى أأتي إلى جسم أراه في الآن الأول في النقطة أليف، في الآن الثاني أراه في النقطة أليف لو في النقطة باء، أراه في النقطة باء، في الآن الثالث أراه في النقطة جيم. أنا دا أرى الحركة أو لا أرى الحركة؟ لا أرى الحركة، ولكن من تغير مواقع هذا الجسم في الآنات المتعددة العاقل يقول إذن هو متحرك، العاقل يقول متحرك مو يرى الحركة. يعني التفتوا جيدا، التفت جيدا جنابك، عندما في الآن الأول ترى زيد في النقطة الأولى في النقطة أليف، ترتبط بوجوده المثالي أين؟ في النقطة أليف. في الآن الثاني ماذا؟ تراه في النقطة، ترتبط بوجوده المثالي وين؟ في النقطة باء. في الآن الثالث تراه في النقطة جيم، ترتبط بوجوده المثالي أين؟ في النقطة جيم. التفتوا جيدا، هذه الصور الثلاثة متحركة عندك في الذهن أو غير متحركة؟ ثابتة. لماذا؟ بدليل أن الصورة الثالثة عندما جعل في النقطة أليف أنت بعد محتفظ ماذا؟ بالصورة الأولى في النقطة ألف. إذن حركة توجد في الصورة أو لا توجد؟ لا توجد حركة، ولكنه في الواقع الخارجي عندما صار زيد في النقطة جيم بعد موجود في النقطة أليف لو غير موجود؟ غير موجود. أنت من هذا تستكشف أنه لا يتحرك، فإذا أنت تنتزع الحركة، لا أنك ترى الحركة بالحس، محال أن ترى الحركة بالحس. أنت كل الذي تراه في الواقع الخارجي هو ماذا؟ ترى أن الجسم في النقطة أليف في الآن الأول وفي الآن الثاني في النقطة باء، فأنت من خلال تغير مواقع هذا الجسم في الآنات المتعددة تستكشف ماذا؟ أنه إما هي سكونات وقد أبطلنا ذلك فيما سبق، إذن لابد أن يكون بنحو ماذا؟ بنحو الحركة، وهو الخروج من القوة إلى الفعل. واضح صار؟ وهذا معنى أن الحركة في عالمنا، التفتوا جيد، له وجود مثالي أو ليس له وجود مثالي؟ الحركة في عالمنا موجود أو مو موجود؟ الحركة موجودة أو مو موجودة؟ لها نشأة في عالم المثال، لها وجود مثالي أو ليس لها؟ محال لا يكون لها وجود أو مو وجود. وجود ولكن لها وجود مثالي ينسجم مع نشأة التجرد، وهو ماذا؟ وهي تعاقب الصور، تعاقب. هذه تعاقب الصور، هذه عندما التعاقب عندما يأتي إلى عالمنا ماذا يكون؟ يكون حركة. وإلا إذا لم يكن، إذا لم، نعم إذا لم تكن للحركة وجود، لم تكن، لم يكن لها وجود، فليس له وجود مثالي في نشأة التجر، ولكن له وجود، الحركة لها وجود، الحركة موجودة في الواقع الخارجي، لو مو موجودة، موجودة، إذا لابد أن يكون لها وجود مجرد مثالي. واضح هذا؟ نفس الكلام نقوله أين في النمو. النمو أيضا نوع من الحركة الكمية. نحن عندما فسرنا بعد الحركة، بعد كل حركة سواء كانت كمية أينية جوارية، بعد يمكن ماذا؟ تفسيرها. فهذا الإشكال أيضا أو هذا الاستفسار أيضا لا يرد على بحثنا. ياهو، هو بعد تنتزع العقل ينتزع حركة بلي، ولكن المتحرك موجود في الخارج بأعراضه الذي هو الحركة. يعني هذا الجسم عندما نقول متحرك حركته موجودة معه وغير موجودة، هو أصلا حركة ومتحرك بناء على الحركة الجوارية، خبوثي أنا ذني، حركة ومتحرك شيء واحد. ها؟ لا، مراتب وجود واحد، موجود موجود موجود واحد، ولكن مراتب وجود واحد. هذا من قبيل أن الموجود العقلي يتنزل إلى نشأة المثال، يتنزل أو لا يتنزل؟ يتنزل. هذا الموجود المثالي هو الموجود العقلي أو لا؟ هو، ولكنه في نشأة أخرى. هذه تعاقب الصور أيضا موجود واحد، ولكن ماذا؟ كل منه مرتبة من مراتب الوجود. ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام في تعريف العلم، فنقول بعد هذا المبحث لا يوجد فيه مطلب جديد، فقط مطبق على الكتاب. قال فنقول حصول العلم ووجود العلم للعالم مما لا ريب فيه، وهذا أمر وجداني، أن العلم حاصل لنا بشهادة أني قبل أن أعلم كنت جاهل، وبعد أن حصل لي العلم أكون ماذا؟ عالم. فالعلم حاصل لي، ولكنه كل حصول فهو علم أو حصول خاص هو العلم؟ أي حصول كان، ولو كان حصول مادي هو علم أو حصول خاص هو العلم؟ يقول لا، حصول خاص هو العلم، وهو الذي لا يوجد فيه تغير، لا يوجد فيه استعداد، لا يوجد فيه قوة ونحو ذلك. وليس كل حصول كيف كان، هذه ضمير ليس الحصول الأول، حصول العلم، وليس ذلك الحصول كل حصول كيف كان، بل حصول أمر هو بالفعل فعلية محضة لا قوة فيه لشيء أصلا. هذا ليس من الموجودات التي وجدت بعض كمالاتها وكمالاتها الأخرى ماذا؟ بالقوة. لا، الصورة العلمية هي ماذا؟ كل ما يمكن لها بالإمكان العام فهو حاصل لها بالفعل، موجودة بالفعل، لا يوجد لها كما. وإذا جاءت صورة أخرى بعد تلك ماذا؟ تلك مرتبة أخرى ونشأ ووجود آخر غير الوجود الأول. فإنا نجد بالوجدان أن الصورة العلمية من حيث هي لا تقوى، يعني ماذا؟ يعني لا يوجد فيها قابلية، لا تقوى على صورة أخرى، ولا تقبل التغير عما هو عليه من الفعلية وعليه، فهو العلم، فهو حصول المجرد من المادة عار من نواقص القوة ونسمي ذلك حضورا. خذ هنا ونسمي العلم حضورا، هذا جعله اصطلاح او شيء اخر. الان جنابك حاضر عندي لو مو حاضر عندي، انت بوجودك المادي حاضر ولا مو حاضر؟ ها مو حاضر؟ يا انت في العرف، عندما تقول انت حاضر الان جنابك حاضر في الصالون، انا حاضر، فانت حاضر عندي وانا حاضر عندك، هذا صحيح لو مو صحيح؟ اذا انا عندما اعبر عن الصورة العلمية حضور وامرين، هذا بعد جعله اصطلاحا جديد لانه هذا غير المصطلح ذاك. ها بلي يعني شنو يحظ هذا الحضور العرفي؟ هنا نريد ان نرى بان الحكيم يضع اصطلاحا جديدا او فقط يريد ان يبين المصداق الحقيقي للحضور ويقول ان ذاك ليس بمصداق للحضور. ما هو العبارة نسمي ذلك حضورا؟ يعني نريد ان نجعل اصطلاح، يعني ماذا؟ يعني احنا الحضور نسميه انت حاضر عندي وانا حاضر عندك، ولكن احنا هذا ما نسمي حضور، او نسمي الحضور شيئا اخر، ولكن واقع الامر ليس كذلك. الحكيم يريد ان يقول هذا الذي تسميه حضور ليس حضور، مصداق الحضور فقط هو الصورة العلمية، يعني بيان المصداق الحقيقي للحضور. كيف؟ انت جنابك حاضر عندي او مو حاضر عندي؟ حاضر عندي. خب بوجودك المادي حاضر عندي، ووجودك المادي غيبوبة مطلقة، انت في كل آن، غيرك في الآن السابق وغيرك في الآن اللاحق، فإذا حاضر عندي لو مو حاضر عندي؟ نعم انت حاضر عندي بعنوان انك المعلوم بالعرض، نعم بالعرض حاضر عندي، اما بالذات حاضر وغير حاضر؟ غير حاضر. انا باعتبار ان صورتك العلمية حاضرة عندي اقول ماذا؟ انت حاضر عندي. وهذا من شأن نفس التوهم السابق الذي قلنا وهو الارتباط بالمادة، فاقول انت حاضر مع ان انت مو حاضر عندي. الحاضر عندي ما هو حقيقة؟ الصورة العلمية الموجودة لك حاضرة عندي، وهي التي يصدق عليها الحضور حقيقة، وإلا وجودك المادي أساسا لا يوجد له حضور لنفسه، فكيف يكون حضور لي؟ هو وجودك المادي حاضر، هو مجتمع الأجزاء ومتفرق الأجزاء، فكيف يكون حاضرا؟ هو لا يكون حاضرا لنفسه، فكيف يكون حاضرا لي؟ وجودك المادي، ها لا تقول انا حاضر عند نفسي، ايضا انت تعلم وجودك المجرد مو وجودك المادي. عجيب العجيب، هنا احنا كنا تبين كل اللي نعلم وجود المجبالي، هذا وجودك المادي في كل آن، هو غيره في الآن السابق وهو غيره في الآن لاحق، اصلا هذا ما مجتمعت الاجزاء بناء على الحركة الجوهرية، اساسا انت في كل آن من حيث وجودك المادي، ها غير الآن السابق وغير الآن اللاحق. إذا لم تكن حاضرا لنفسك فكيف تكون حاضرا لي؟ ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا وجدت هذه المشكلة، وهو أن الموجودات المادية معلومة للحق بعلم الحضور أو مو معلومة للحق بعلم الحضور. هذه المشكلة هنا. هؤلاء الذين قالوا أن الله لا يعلم المادة علما حضوريا، قالوا لأن المادة لا اجتماع لها حتى تحضر، هي غيبوبة كيف تحضر؟ هي غير مجتمعة لنفسها فكيف تجتمع لغيرها؟ ومن هنا قالوا ماذا؟ قالوا إن الله يعلم بالوجودات المادية من خلال وجودها المثالي أو العقلي. أحسن، هذا منشأ هنا اللي إن شاء الله في علم الحق عندما نأتي، لا نحن لا نقبل، نقول أنها معلومة بعلم حضوري أيضا، بس لماذا؟ بيانه إن شاء الله في محله. المهم أن هذا الوجود المادي غير حاضر لنفسه، فكيف يكون حاضرا لي؟ إذن المصداق الحقيقي للحضور ينحصر في ماذا؟ ها؟ للصور العلمية المجردة. إذن ليس هو جعل الصلاح، وإنما هو ماذا؟ بيان المصداق الحقيقي للحضور، وأنه لا يكون إلا في الصور العلمية المجردة عن المادة. فهو حصول المجرد من المادة عار من نواقص القوة، ونسمي ذلك حضورا. فحضور شيء لشيء حصوله له بحيث يكون تام الفعلية. التفتوا جيدا، هذا حضور شيء لشيء أعم من أن يكون ذلك الحاضر ماديا أو غير مادي أو يختص بغير المادي، ها؟ يعني يختص بالمجرد. لماذا؟ مع أنه الشيء عام. حضور شيء لشيء، خب هذا الحاضر أعم من أن يكون مادي أو أن يكون مجرد. كلامك صحيح ولا كذا؟ نشوف ليش. ها؟ لا، قولوا بقرينة كلمة حضور مراد من الشيء هو ماذا؟ المجرد، لأنه غير المجرد لا معنى لأن يكون حاضرا. ومن هنا إذا عرفنا العلم هو حضور شيء لشيء، هذا تعريف بالأعم وتعريف بالمساوي، مع أنه شيء لشيء. والشيء أعم من أن يكون مجرد أو مادي، نقول لا، هذا ليس تعريف بالأعم. لماذا؟ لأنه الشيء لا يحضر حضورا حقيقيا فلسفيا عقليا إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان مجردا. فحضور شيء لشيء يساوي حضور أمر مجرد لأمر مجرد. قال فحضور شيء لشيء حصول الشيء للشيء، حصوله يعني حصول الشيء له أي للشيء، بحيث يكون ذلك الحاضر ذلك الحاصل بحيث يكون تام الفعلية، لا توجد فيه جهة قوة واستعداد أبدا، بحيث يكون تام الفعلية غير متعلق بالمادة. هذا الحاضر غير متعلق بالمادة، هذه بحيث بيان المنفي مو بيان النفي. هذا بالمادة يعني ماذا؟ قال بحيث يكون ناقصا من جهة بعض كمالاته التي في القوة. إذا ثبت لنا، التفتوا جيدا، أن العلم مجرد، علم مجرد، السيد العلامة رحمة الله تعالى يعرج بنحو في استطراد، يقول لا بد أن يكون العالم ماذا؟ مجردا أيضا، ويستحيل أن يكون العلم مجردا والعالم ماذا؟ مادي. لماذا؟ يقول لأنه في النتيجة هذا العلم للعالم، للعالم. هسه افترضوا عرض، افترضوا شأن من شؤوني، مهم أي شيء افترضته، في النتيجة وجوده لمن؟ لغيره. فإذا كان العالم ماديا يتغير أو لا يتغير؟ فأعراضه تتغير، مع أن المفروض أن العلم ماذا؟ لا يتغير. إذن العالم لابد ماذا يكون؟ يكون ثابتا ومجردا. وهذا أحد براهين إثبات تجرد النفس عن طريق إثبات تجرد واضح صار المطلب؟ إذا سألك سائل ما الدليل على أن النفس مجردة وأن هناك حقيقة وراء حقيقة البدن هي التي تدبر البدن بإحدى مراتبها؟ الجواب أنت تستطيع أن تدخل إليه من خلال بحث العلم، لا تدخل معه أيضا خلال أبحاث الفلسفية المعقدة أصالة الوجود وحقيقة، لا تدخل معه، تثبت له أن العلم مجرد. فإذا ثبت أن العلم مجرد عن المادة، بعد يستحيل أن يكون العالم بذلك العلم مادي. لماذا؟ لأن هذا العلم للعالم، وإلا لما كان معلوما. إذا كان لم يكن للعالم فلا يتصف بأنه ماذا؟ هذا العلم أنه معلوم. متى يكون العلم معلوما؟ إذا كان للعالم. يعني ماذا؟ يعني إما شأن من شؤون العالم، إما عرض وكيف النفساني، حتى لو كان عرض في النتيجة وجوده ماذا؟ لغيره ولنفسه، وجوده لغيره، فذلك الغير الذي هذا العلم له، فذلك الغير إذا كان متغيرا فهذا العلم لا بد أن يكون متغيرا، وقد ثبت تجرده. هذا خلفون. ومقتضى حضور العلم للعالم أن يكون العالم أيضا تاما ذا فعلية، ولكن تاما ذا فعلية مطلقا، لو من جهة دون جهة، لا، يقول من الجهة التي حضر عنده العلم لابد أن يكون مجردا، وإن كان قد يكون ماديا من جهة أخرى ومن حيثية أخرى، ولكن مو من حيث أنه عالم، من حيثية أخرى، لأن المفروض أن النفس لها حيثيات ماذا؟ نشآت ماذا؟ متعددة، ببعض نشآتها هي مجردة، ببعض نشآتها هي مادية، وبهذه النشأة هي تبقى لها قوة ولها استعداد، ولكن من هذا الحيث بعد لا تكون عالمة ولا يقع العلم لها. لهذا التفتوا للعبارة، قال أن يكون العالم أيضا تاما ذا فعلية في نفسه، ولكن غير ناقص، ولكن مو غير ناقص مطلقة، من حيث بعض كمالاته الممكنة له، وإن كان من البعض الآخر قد يكون ماذا؟ مادي، وهو كونه مجردا من المادة خاليا عن القوة. وعلى هذا الأساس فالعلم إنما يساوق التجرد، والتجرد أيضا يساوق العلم. فالعلم حصول أمر مجرد من المادة لأمر مجرد عن مادة، وإن شئت قلت حضور شيء لشيء. سيدنا هذا تعريف بالأعام، يقول لا، ليس تعريفا بالأعام، لأن الحضور لا يكون حقيقة إلا للمجرد. الفصل الثاني، فقط عنه للبحث أدنى وقت دقيقتين ثلاثة، اتحاد العالم بالمعلوم، وهو المعنون عنه باتحاد العاقل بالمعقول. في هذا الفصل الثاني، والذي لعله يعد واحد من أهم فصول هذا الكتاب، وهو بحث اتحاد العقل والعاقل والمعقول. طبعا ذكرنا في صدر البحث، قلنا وإن عنونا بحث اتحاد العقل والعاقل والمعقول، ولكن البحث ماذا؟ أعم، بحث اتحاد العالم والعلم والمعلوم، يعني بحث اتحاد المدرك مع المدرك. حتى هذا المدرك كان علما كليا، فاتحاد العالم، فاتحاد العقل والعاقل والمعقول، وإن كان متخيلا فاتحاد المتخيل والمتخيل والخيال، وإن كان محسوسا فاتحاد الحاس والمحسوس، بعد لا فرق بنشآته المختلفة. طبعا في البحث الحكمي، يعني البحث الفلسفي، الحكمة النظرية، نحن نبحث ماذا؟ في اتحاد العالم والمعلوم، يعني في اتحاد المدرك والمدرك. ولكن هذا البحث له باب ينشعب عنه في علم الأخلاق، وهو أنه هناك نثبت اتحاد العامل والعمل، هذا ينشعب من هذا الباب. إذن ستعين، يعني نظرية الاتحاد في الحكمة النظرية ستعين لنا أن العمل يوم القيامة هل هو بنحو التجسيم او هو بنحو اخر. هذا من اين ينفتح بابه؟ ينفتح بابه من نظرية الاتحاد. بعض الملتفتين، اذا في علم الاخلاق لا يتصور بعضنا انه الان نحن نقرأ الفلسفة، ما هو اثرها؟ المهم التهذيب، والتهذيب ماذا؟ لا علاقة له بالبحث الحكمي والفلسفي. نقول لا، ان البحث الحكمي، ان البحث الاخلاقي أيضا تحقيقه يتوقف على تحقيق ماذا؟ على تحقيق مسائل الفلسفة. فإذا ثبت اتحاد المدرك والمدرك فإنه يثبت اتحاد العامل والعمال. ومن هنا أيضا ينفتح الطريق أن الجزاء ليس هو شيء وراء نفس العمل، بل الجزاء هو نفس العمل. هذا الذي أشرنا إليه في بعض الأبحاث السابقة، قلنا ليس الجزاء هو أنه تعطى العمل، تعطى شيئا وراء العمل، لا، جزاؤك هو العمل. بس انظر ماذا تفعل وماذا تعمل وماذا تهيئ لنشأة الآخر. ومن هنا واحدة من أهم إشكالات العبد الإلهي تنحل عندنا، ما هي؟ وهو أن الله سبحانه وتعالى هذا العبد يعصيه 50 عام 30 عام يعذبه ماذا هناك؟ إلى الأبد، أو يعذبه 1,000,000,000 عام إذا ما نقول إلى الأبد لأنه بحث في الأبدية، يعذبه 1,000,000,000 آخر. لماذا؟ وأخي شنو المناسبة بين العمل وبين الجزاء؟ ماكو مناسبة، وهذا مخالف للعبد الإلهي. فإذا اتضح لنا أن العامل يتحد مع عمله، وكلما كان الاتحاد أشد كان الانتفاع ماذا؟ أصعب. هذا يدوم عليك العذاب أنت وعملك بحسب ما عندي شو. فتشوفوا هذه النظرة اللي تيجي إلى علم الأخلاق، مو نظرة، التفتوا جيدا، مو نظرة أن العمل شيء وأنا شيء آخر، قد يكون لي مثل العرض اللي موجود على الصبورة، قد يعطى لي وقد يمحى عنه. لا لا لا، أصلا محال الإمحاء، المحاء والمحو محال. هذه كلها مسائل مرتبطة بالحكمة العملية، ولكن تحقيقها أين؟ تحقيقها في الحكمة النظرية. تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.